من الوجه الثاني فعند الأصل مركبة من الحدث، فنزل المسبب منزلة سببه، فأصبح كلامنا من أنه يرفع أو يبيح كل منهما بمعنى، المهم أن يكون هناك الحدث الموجب، وبناء على ذلك ينتفي إيراد المالكية فيما استدل به الجمهور من هذا الحديث. بقي دليل المالكية، ما دليل المالكية على أن الأمر في الحديث تعبدي؟ يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم، لو كان المراد به النجاسة لاقتصر على الثلاث، فورود السبع في الحديث يدل على أن الأمر بالغسل يراد به شيء تعبدي وليس المراد به المعنى أو الشيء المعقول المعنى، كأنهم يقولون إن وجود قوله سبع مرات وفي رواية عبد الله بن مغفل سبعا يدل هذا العدد يدل على أن الأمر تعبدي وليس بمعلم، إذ عرفنا أو عهدنا من الشرع أنه إذا أراد إزالة النجاسة رتب ذلك إما على زوال عينها أو على عدد الثلاث، أما السبع فلا نعرف أن الشرع ركب منه الطهارة. هذا بالنسبة لقول من قال إن الأمر تعبدي، هذه محصل أدلة الطائفتين وحجج الفريقين، والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بأن الأمر معلل، بأن الأمر معلل، أولا لصحة استدلال أصحاب هذا القول بالحديث الذي معنا طهور إناء أحدكم، ولسلامة هذا الاستدلال من الإيراد الذي ذكره أصحاب القول المخالف، ثانيا أن هذا الباب التعليل فيه أقرب من التعبد، لأن إدراك العلة إذا أدركت العلة في باب الطهارة كان ذلك أقوى من خفائها، لأن إدراك العلة مبني على وجود سبب يوجب الحكم، وهذا مسلك لبعض الأصوليين خاصة على مذهب من يقول منهم إن الأصل في الأحكام أن تكون معللة، أن تكون معللة. هذا حاصل ما يستدل، أما ما قالوه من أن ورود السبع يقتضي أن ذلك تعبدي وليس بمعلل، فيمكن الجواب عنه بأن إيراد السبع لا يستلزم التعبد، إذ لقائل أن يقول ثلاث للنجاسة والأربعة لعلة قال العلماء المتقدمون لعلها لعلة خفية، لعل ذلك لعلة خفية، فالثلاث دل النص على أنها مركبة من النجاسة، وبقيت الأربعة لعلة خفية، ثم شاء الله عز وجل أن تظهر هذه العلة، فإنه ثبت طبيا أن في الكلب آفة أوجبت تكرار غسله، يقولون إن فيه دودة طولها 4 مليمتر، هذه الدودة توجد في أمعاء الكلب، فإذا قضى حاجته وراث أكرمكم الله علقت بشعر دبره، فإذا علقت هذه الدودة بشعر دبره وجاء لينظف الموضع بلسانه علقت باللسان، فإذا علقت باللسان وأراد أن بقيت في فمه ولسانه ولعابه، فإذا أراد أن يشرب سرت إلى الماء الذي ولغ فيه وشرب منه، ثم إذا شربها الإنسان ثبت طبيا أنها تضر بمعدته فتثقب جدار معدته وتضر بقلبه وبمخه وبرئته، هذا ثابت طبيا. هذا الأمر يعني يؤكد رحمة الله عز وجل وأن الأمر بالسبع ليس هكذا تعبديا، وإنما المراد به علة خفية كانت خفية على الأولين، ثم شاء الله عز وجل أن تظهر خاصة في هذا الزمان الذي تيسر فيه وجود الوسائل التي يتم بها اكتشاف هذا الشيء الذي ذكروه، فهذا يؤكد رجحان القول الذي يقول إن الأمر بالسبع لعلة، فإن الثلاث قد لا تقوى على إخراج هذه الآفة، فالسبع أبلغ في إخراجها، إضافة إلى أن بعض الأطباء قال إنهم يعني حاولوا قتل هذه الدودة يعني المبيدات المختلفة، فما شاء الله أن تموت إلا بالتراب وحده، وهذا يعتبر من الإعجاز النبوي، يعتبر من الإعجاز النبوي، لأن القتلى بهذه الوسيلة بعينها يدل على أن التراب مقصود بعينه. وسبحان من ألهم تلك العقول التي خفيت عنها هذه الأمور ما فيه صلاحها وسلامتها من الآفات والأضرار. المقصود أن هذا كله يقوي مسلك الجمهور الذين يقولون إن الأمر معلل. هذه المسألة الثانية، إذا ترجح فيها أن الأمر معلل يرد السؤال في المسألة الثالثة، ما هي العلة؟ والجواب اختلف العلماء في هذه المسألة. القول الأول على أقوال، القول الأول يقول إن العلة النجاسة، وهذا القول هو مذهب المالك الحنفية والشافعية وبعض المالكية، قال فيه عبد الملك ابن حبيب شيخ الحافظ بن عبد البر من أصحاب مالك الأندلسيين وسحنون واسمه عبد السلام. هذا بالنسبة للقول الأول، يقول إن العلة هي النجاسة. واحتج أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة الذي معنا، طهور إناء أحدكم. ووجه الدلالة كما تقدم أن الطهور يستعمل في رفع الحدث أو إزالة الخبث، وقد انتفى رفع الحدث فبقيت إزالة الخبث. أما القول الثاني في المسألة فقالوا إن العلة ليست بالنجاسة وإنما هي للطب والدواء والسلامة من الأمراض، إنما هي للطب والدواء والسلامة من الأمراض. وهذا القول اختاره ابن رشد الجد، جد الحفيد الذي هو صاحب البداية، جد صاحب المقدمات الإمام محمد ابن أحمد ابن رشد، اختار القول بأنه لعلة وهي المرض، أن ذلك على سبيل التداوي أو دفع الآفة. وأكد هذه العلة بدليل السنة، قال إننا عهدنا من الشرع أنه جعل السبع في مقابل التداوي، ومما يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيح، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي سبع مرات، وحديث الصحيحين من تصبح سبع ثمرات من عجوة، وحديث العيادة من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك سبعا. فيقول هذا الإمام إننا عهدنا من الشرع أن السبع في مقابل السلامة من الآفات والأمراض، فيقوى أن الحديث مخرج على هذه العلة. والذي يظهر أنه لا مانع من اعتبار كلتا العلتين، علة النجاسة وعلة السلامة من الأمراض، لأن لكل منهما ما يشهد على ثبوته بالسنة. طيب، الآن عرفنا أن الأمر معلل وأن الصحيح أنه غير تعبدي. يرد سؤال لطيف، ما الفرق بين قول من قال إنه معلل الذي هم الجمهور ومن قال إنه غير معلل؟ ما الذي نستفيد من خلاف المالكية والجمهور في أن الحديث معلل أو غير معلل؟ والجواب أننا إذا قلنا إن الحديث معلل تركب منه أن من غسل الإناء سبع مرات دون أن ينوي أن ذلك يجزيه، وبناء على قول المالكية أنه تعبدي لا يصح إلا إذا غسله ناويا، إلا إذا غسله ناويا، يتركب من المسألة مسألة لطيفة، وهي إذا غسله الصبي لم يصح غسله عند المالكية، والمجنون لم يصح أيضا ويصح عند الجمهور. واضح هذا؟ هذا عن قول بأنه تعللي أنه معلل أو تعبدي. مسائل الفقهاء ما تنتهي لطائف. نعم. طيب، الآن عرفنا أن الأمر للوجوب وهي المسألة الأولى، وأنه معلل وهي المسألة الثانية، وأن العلة هي النجاسة وهي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي كم عدد الغسلات التي تجب في تطهير الإناء، كم عدد الغسلات الواجبة لتطهير الإناء؟ هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إن الواجب سبع غسلات، والثامنة بالتراب، لكن لا تكون الثامنة بعينها، الواجب سبع غسلات فيها غسلة التراب. هذا القول الأول، أن الواجب سبع غسلات وأن التراب من ضمن هذه الغسلات. وهذا القول هو مذهب الشافعية وكذلك بعض الحنابلة، أنهم يقولون من الواجب سبع غسلات. وقول المالكية على القول بالنفل يرون أن الغسل سبع مرات، فأصبح مذهب المالكية ومذهب الشافعية وبعض الحنابلة أنه يغسل سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب على أنها غسلة داخل الغسلات. طيب، والحنابلة صحح طائفة من أصحاب الإمام أحمد هذا القول، يعني يقول إن الصحيح أنه سبع مرات فيها غسلة التراب، اللي هو قول الجمهور. القول الثاني الواجب غسله ثلاث مرات والزائد مستحب وهي الأربع الباقية، على خلاف عندهم وهو قول الحنفية. الحنفية عندهم في الأربع الزائد عن الثلاث وجهان في مذهبهم، كما أشار إليه صاحب البحر صاحب الحاشية وصاحب الفتح، يقولون منهم من قال إن الثلاث منسوخة، إن الأربع الزائد على الثلاث منسوخة، ومنهم من قال إن الأربع الزائد على الثلاث محكمة والمراد بها الاستحباب وليس الحتم والإيجاب. وجهان عندهم، وإن كان الذي عليه بعض المحققين في المذهب أن الصحيح أن الثلاث واجبة والأربع مستحبة. طيب، القول الثالث في المسألة أن الواجب سبع غسلات بالماء والثامنة عينا بالتراب، يعني يعفر بعد ما يغسل سبع مرات بالماء يأتي إلى غسلة ثامنة مستقلة بعد الماء فيعفر بالتراب ثم إن شاء يغسل بعد ذلك يغسل. هذا مذهب بعض السلف، ومنهم الحسن البصري، صح عن الحسن البصري وحده، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله قال بها بعض أهل الحديث. طيب، تحصل عندنا أن في المسألة ثلاثة أقوال، أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول بالسبع وأن التراب ضمن السبع، والقول الثاني ثلاث وفيها غسلة التراب، والقول الثالث أنها سبع والثامنة عينا بالتراب. أما الذين قالوا إنه سبع وفيها غسلة التراب احتجوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، فقال أولاهن، وجه الدلالة أنه أضاف غسلة التراب إلى السبع، فدل على أنها من السبع لا زائدة على السبع. هذا الحديث يا إخوان طبعا يحتج به أصحاب القول الأول الذين يقولون إن السبع لازمة، فيحتاجون إلى وجهين من الدلالة. الوجه الأول يردون به على الحنفية الذين يقولون إن الواجب ثلاث، والوجه الثاني يردون به على الرواية التي تقول إن الواجب ثمان، يعني غسلة التراب ثامنة. أما الوجه الأول ففي قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوه سبعا، رواية عبد الله بن مغفل في الصحيح وفليغسله سبع، رواية أبي هريرة في الصحيحين. هذا بالنسبة للسبع، حجتهم على الحنفية أن السبع ثابتة في الروايات الصحيحة فوجب اعتبارها والعمل بها. طيب، ثانيا استدلالهم على رواية الثمان احتجوا برواية أولاهن وبرواية الدارقطني إحداهن وبرواية الدارقطني إحداهن، ولهم أن يستدلوا بحديث إحداهن على أنها ضمن الغسلات لا على أنها في آخر الغسلات، احتجاجا على الإمام أحمد في الرواية عن أنها تكون الثامنة. طيب، أما دليل الحنفية الذين قالوا إنه يغسل ثلاث مرات فاحتجوا بالحديث وبالأثر وبالنظر. أما استدلالهم بالحديث فاحتجوا بحديث أبي هريرة وهو من رواية عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواية عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. يقول هذه الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ف فليغسله ثلاث مرات، يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات. وجه الدلالة أنه نص على الثلاث، فتعارضت رواية الثلاث والسبع فدل على أن الثلاثة إجزاء والسبع كمال، فدل على أن الثلاثة إجزاء والسبع كمال، فدل على أن الثلاثة أن الثلاثة واجبة والسبع أن الثلاثة واجبة وأن السبعة للكمال والفضل. طيب، هذا بالنسبة لدليلهم الأول. لهم دليل ثان، عفوا، الرواية الأولى رواية الترمذي التي ذكرناها، أما الرواية الثانية التي هي رواية عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام فهي بلفظ فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، على التخيير ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذه الرواية، هذه الرواية الأولى وهي أقوى ما استدل به كما حكى الإمام النووي في المجموع، رواية التخيير فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهي رواية عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل. وأما الرواية التي احتجوا بها عند الترمذي، رواية الترمذي فليغسله ثلاث مرات، إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات، قالوا هذه نصت على الثلاث، والأولى نصت على التخيير فأوفيها للتخيير، أي إن شاء غسل ثلاثا وإن شاء غسل خمسا وإن شاء غسل سبعا، فالسبع ليست بمتعينة، هذا دليل الحنفية. بقي استدلال القول الثالث، احتجوا بحديث عبد الله بن مغفى، طبعا بقي استدلالهم بالأثر، الذين قالوا بالثلاث استدلوا بالأثر، وحجتهم من الأثر ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، وهذه الرواية واردة عنه من طريق عطاء، من طريق عطاء أنه أفتى بالثلاث بغسل الإناء ثلاثا من ولوغ الكلب. فهم يقولون هل يعقل أن أبا هريرة يروي السبع ويفتي بالثلاث؟ ليس ذلك إلا لأنه منسوخ، هذا على الوجه الأول الذي يقول إن أربعة منسوخ، واضح؟ والوجه الثاني عندهم في مذهبهم أنه إذا تعارض لفظ الراوي يعني روايته مع فتواه وهي درايته تقدم درايته على روايته، هذا مذهب الأصوليين من الحنفية، يقولون إذا تعارضت فتوى الراوي مع روايته تقدم الفتوى على الرواية، لأنه لا يعقل أن يترك الرواية إلا لعلة. طيب، هذا بالنسبة لدليلهم من الأثر. بقي دليلهم من القياس، بقي دليلهم من القياس، قالوا إن العذرة والبول أشد من الكلب أو من نجاسة الكلب، والواجب في غسلها ثلاث، فمن باب أولى أن يجب في غسل الإناء من ولوغ الكلب الثلاث وألا يزاد على ذلك، واضح استدلالهم؟ كانوا بقول مختصر يقولون ولوغ الكلب كالعذرة يجب الغسل منه ثلاثا بجامع النجاسة في كله، ولوغ الكلب كالعذرة يجب الغسل منه ثلاثا بجامع النجاسة في كله، هذا دليلهم من العقل. أما استدلال أصحاب القول الثالث الذين يقولون إنها تغسل ثمانية غسلات، فاحتجوا بحديث عبد الله بن المغفل في الصحيح، صحيح مسلم، وعند أحمد في مسنده، وأبي عوانة والدارمي بلفظ وعفروه الثامنة بالتراب. وجه الدلالة أنه نص على أن غسلة التراب ثامنة، فدل على أن الواجب الغسل بالثمان لا بما دون ذلك. هل محصل أدلة أصحاب هذه محصل أدلة هذه الأقوال؟ والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بوجوب السبع، أولا لصحة ذلك سندا ومتنا، أما سندا فهي في أعلى درجات الصحة من المتفق عليه، الأمر بغسل الإناء سبعا من أعلى درجات الصحة. ثانيا أن استدلال الحنفية بحديث عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش ضعيف سندا، وذلك لأن عبد الوهاب منكر الحديث ولا يصح تصح روايته، وأما إسماعيل فإنه مختلف في روايته عن الحجازيين، وهو هنا قد روى عن هشام ابن عروة، متفق على طرح رواية عن الحجازيين ومختلف في رواية عن الشاميين، وهنا قد روى عن هشام بن عروة وهم من الحجازيين. ولماذا يقولون أنه متفق على طرح رواية عن الحجازيين ومختلف في الشاميين؟ لأن هشام قدم إلى الشام، فاحتمل أنه يعني رآه إسماعيل وروى عنه، لكن لو سلمنا فرضا أنه رقى وروى عنه، فإن فيه عبد الوهاب بن الضحاك، وهو لا تقبل روايته كما نص على ذلك العقيلي وذكره في الضعفاء. طيب، أما استدلالهم بالحديث الآخر الذي فيه لفظ ثلاث مرات، فهو من رواية أبي الحسين علي بن حسين الكرابيسي، وهذا طعن فيه الإمام أحمد رحمه الله، ورمي بالقول بخلق القرآن، إضافة إلى أن هذا الحديث من رواية ابن عدي، ورواية ابن عدي في الكامل معروف أنه إذا انفرد ابن عدي في الرواية في الكامل يحكم بضعف الحديث، وهي من الكتب الكامل من الكتب التي إذا انفردت حكم بضعف روايتها، الكامل لابن عدي والعقيلي في الضعفاء والبغدادي في تاريخ بغداد وابن عساكر، وكذلك أيضا الحاكم في التاريخ وصاحب مسند الفردوس الديلمي، كل هؤلاء والترمذي في نوادر الأصول، وقد جمعها بعض الفضلاء بقوله وما نمي لعق وعد وخط وكر، وما نمي لعق هذا ابن عقيل، وعد ابن عدي، وخط الخطيب، وكر ابن عساكر. ومسند الفردوس ضعفه شهر، مسند الفردوس لمن هذا؟ للديلمي، إذا قيل رواه الديلمي في مسنده ولم يشاركه أحد في الرواية فهذا يقولون على يعني يحكم بضعفه. كذا نوادر الأصول وزيدي الحاكم التاريخ وزيدي كذا نوادر الأصول وزيدي التاريخ للحاكم ولتجتهدي التاريخ، يعني الحاكم في التاريخ إذا روى، لأنهم يقولون إن آخر المستدرك ورواياته في التاريخ ضعيفة لأنه لم تدركه أو لم يتيسر له تنقيح آخر المستدرك، فهذه الكتب إذا انفردت يحكم بضعف روايتها. طيب، قوله هنا الذي يتحصل عندنا أن الحديث الذي استدل به حديث ضعيف، ننتقل بعد ذلك لاستدلالهم بالقياس، نقول هذا اجتهاد مع النص، هذا اجتهاد مع النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص، وبناء على هذا يترجح القول بوجود السبع وأنه لا يقتصر على الثلاث. بقي الجواب عن القول الأخير، وهو الذي يقول إن الغسلة للتراب تكون الثامنة فيجب غسل الإناء ثماني مرات. هذا القول الحقيقة يعني نجيب عنه بأن قوله عليه الصلاة والسلام وعثروه الثامنة بالتراب ليس المراد به الثامنة عددا، وإنما المراد به الغسلة من حيث هي، بمعنى أنك إذا غسلت ضمن السبع إن شئت قلت غسلته سبعا بناء على الماء، وإن شئت قلت غسلته ثمانيا على أن طرح التراب يعتبر غسلة مستقلة. فقوله عثروه الثامنة يعني من جهة الوجود لا من جهة العدد والحساب، وليس المراد الثامنة ترتيبا، وإنما الثامنة وجودا، أي أن تكون موجودة ضمن الغسلات، وبهذا يترجح القول بتعيين السبع. بعد هذا ننتقل إلى المسألة كم؟ الخامسة. المسألة الخامسة، هل هذه غسلة التراب؟ إذا قلنا إنه يغسل سبعا، فهل فيها التراب أو ليس فيها؟ هل غسلة التراب فيها أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، القول الأول إن التراب فيها وهو مذهب الجمهور، والقول الثاني إن التراب ليس فيها وهو مذهب المالكية. احتج الجمهور بتعين التراب بما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام سبعا أولاهن بالتراب، وكذلك أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام بما ثبت في صحيح مسلم وليس في الصحيحين، لأن رواية البخاري عن مالك، والمالك لم يذكر التراب، بما ثبت في صحيح مسلم وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولاهن بالتراب، هذه رواية الصحيح. وجه الدلالة أنه نص على وجود التراب، واحتج الإمام مالك رحمه الله على إسقاط التراب بروايته في الموطأ وفيها فليغسله 7 مرات ولم يذكر التراب. والذي يظهر أن رواية التراب صحيحة معتبرة، وهي من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حجة وثقة، فلذلك تعتبر زيادة يجب المصير إليها. ويعتبر عن الإمام مالك رحمه الله بأنه لم يطلع على رواية التراب، فلذلك يحكم بثبوتها واعتبارها لدلالة النص عليها. طيب، ننتقل بعد ذلك، هل تكون غسلة التراب في الأولى أو في أثناء الغسل أو في آخره؟ هذه المسألة يا إخوان الحقيقة قبل بيانها لا بد أن نتعرض بالروايات. الروايات على النحو التالي: رواية الصحيح التي في مسلم وعند أحمد بمسند، وكذلك الدارمي وأبي عوانة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه فيها وليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذه الرواية نصت على أن أولى الغسلات تكون بالتراب. الرواية الثانية إحداهن بالتراب، وهذه الرواية رواية إحداهن هي رواية الدارقطني في سننه، روى رواية إحداهن. والرواية الثالثة الشك، أولاهن أو أخراهن، رواية الترمذي التي أشار إليها المصنف رحمه الله. والرواية الرابعة وعفروه الثامنة بالتراب. هذه روايات التتريب، 4 روايات، أصحها وأقواها رواية أولاهن، ورواية إحداهن لا تعارض أولاهن، لأن من غسل في الأولى صدق عليه أنه غسل في إحدى الغسلات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من الجواب عن هذه الرواية أن إحداهن رواية مبهمة وأولاهن رواية معينة لمكان الغسلة. والقاعدة إذا تعارضت الرواية المعينة والرواية المبهمة تقدم المعينة على المبهمة. الأمر الثالث أن رواية أولاهن أقوى سندا من رواية إحداهن، وهي ثابتة في الصحيح. هذه الأوجه كلها تقوي القول بأن أولاهن هي المعتبرة. بقيت رواية إحدى أولاهن أو أخراهن، فيجاب عنها بأنها أضعف سندا. والوجه الثاني أن الاستدلال بها إنما يستقيم ألو كانت أو للتخير، ولكن نقول إن أو هنا للشك، إن أو هنا للشك. وبناء عليه ورد في الحديث لفظان على سبيل الشك، أحدهما يوافق غيره الصحيح والآخر يخالف غيره، فلذلك وجب المصير إلى أولاهن وترك إحداهن من هذا الوجه. هذا بالنسبة لأولاهن أو أخراهن. بقي الإشكال في قول عفروه الثامنة بالتراب، وقد أجبنا عنها بأن من عفر أثناء الغسلات تعتبر الغسلة بالنظر إليها إلى وجودها في الغسلات ثامنة، لا أن المراد عفروه الثامنة أي أن تكون الغسلة ثامنة من ناحية الترتيب. هذا واضح؟ هذا بالنسبة للقول بأن غسلة أن رواية عفروه الثامنة تقتضي أن يعفر بعد الغسلة السابعة. الوجه الثاني من جهة المثل نقول لو كان التعفير في الثامنة بعينها ترتيبا لوجب من ذلك إنشاء غسلة تاسعة، ولما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الصحيحة عن مالك عن نافع عن أبي الزناد عن الأعرج لما اقتصر على ذكر 7 بعينها، ولا أصبح غسله ب9 لا ب7. طيب، وبناء على هذا يترجح القول أنها أولى الغسلات. وهناك وجه ثاني، هذا على مذهب الترجيح، هناك مذهب ثاني وهو مذهب على يقتضي الجمع، يقول إن أقوى الروايات رواية أولاهن وإحداهن، ورواية عفروه الثامنة نجيب عنها بما تقدم، فتبقى أولاهن وإحداهن، فيعتبر الإنسان مخيرا إن شاء أوقعها في الأولى وإن شاء أوقعها في الثانية في أي موضع إن شاء. فالمقصود أن أقوى الحقيقة الأقوال في هذه المسألة أن يكون الغسل في أولى الغسلات. اللهم إلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جزم بالأولى كما في الصحيح، ثم أراد بهذا الجزم التخيير في قوله إحداهن في رواية الدارقطني، فهذا أيضا مسلك ثاني يمكن العمل عليه. فالمقصود أن أقوى الروايات أن تكون أولى الغسلات. طيب إذا ثبت أنها أولى الغسلات فكيف تكون؟ تأخذ التراب وتطرحه في داخل الإناء، ثم تصب الماء وتدير هذا التراب مع الماء حتى يصدق عليك أنك قد أصبت الإناء كله به، ثم بعد ذلك تصب ما في ذلك تلك الغسلة فهي غسلة واحدة، ثم تتبعه بالغسلة الثانية بعد ذلك. هذا بالنسبة لمسألة التثريب. بعد هذا، بعد أن عرفنا أن التثريب لازم وأن أقوى ما يكون أن يكون في أولى الغسلات، السؤال هل غير التراب يقوم مقام التراب؟ للعلماء وجهان، منهم من قال إن النص معلل بالنجاسة، وبناء عليه نفهم من النص أن التراب ليس مقصودا بعينه، أن التراب ليس مقصودا بعينه، إذ المراد دفع قدر ذلك الكلب بغسله بالتراب، وهذا يتأتى بغير التراب كالصابون ونحوه كما يتأتى بالتراب. هذا مسلك بعض العلماء وهو محكي في مذهب الشافعية وغيره. والصحيح أن المراد بالتراب عينه، فغيره لا يقوم مقامه في حال الاختيار، وذلك للقاعدة الأصولية أن استنباط معنى من النص يعود عليه بالإلغاء، أنه لا يصح استنباط معنى من النص يعود على النص بالإلغاء. وتوضيح ذلك أنهم استنبطوا من الأمر بالتراب القذر الذي يفضي إلى إلغاء التراب، فأصبح استنباط هذا المعنى ملغي من هذا الوجه، لأنهم مجمعون على أنه إذا عاد على النص بالإلغاء يعني بإبطال دلالته أنه باطل. لكن الخلاف عند الأصوليين إذا خصص النص، وإن كان قد صحح بعضهم أنه لا يعتبر سواء خصص أو ألغى، وهي مسألة أصولية. المقصود أن هذا المعنى الذي قالوه من أن غير التراب يقوم مقام التراب هذا باطل من جهة الاستدلال، كما أنه باطل من جهة الاستدلال والنظر، باطل أيضا من جهة التجربة، إذ ثبت الآن طبيا أن التراب وحده هو الذي يقوى على إزالة الآفة الموجودة في لعاب الكلب. ولذلك قالوا أنهم وضعوا الصابون والأشنان وغيره من المبيدات فلم تقتل تلك الدودة التي ذكرت، ولكن لما وضعوا التراب قتلها، فدل على أن التراب مقصود بعينه وأن غيره لا يقوم مقامه. هذا بالنسبة لمسائل الولوغ. بقيت مسائل الولوغ. أولا الولوغ مختص باللسان، وأما إذا كان هناك بقي في الولوغ مسألة، المسألة على النحو التالي: هل إذا أكل الكلب من الإناء وجب الغسل؟ هذه المسألة. وهل إذا لحس الإناء ما كان فيه شيء هل يجب الغسل؟ لأننا قلنا الإناء على ثلاث حالات: إما أن يكون فيه شراب وعرفنا الحكم فيما مضى، وإما أن يكون فيه ماذا؟ طعام، وإما أن يكون خاليا لا طعام ولا شراب. فإن كان فيه شراب فقد بينا الحكم، وإن كان فيه طعام يرد السؤال: لو أكل طعام داخل الإناء، لو جاء وأكل مثلا لحما موجودا في قصعة أو في صحن، فأخذ اللحم وأكلها دون أن يصيب أطراف الإناء، فما الحكم؟ الصحيح كما جزم به طائفة من الفقهاء وحكاه الإمام النووي في المجموع أنه يزال من الطعام ما يلي اللسان والموضع الذي أصابه الكلب، ويبقى الغير على الأصل من الطهارة وحل الأكل، لأن اللعاب في الماء سار بخلاف الطعام فإنه لا يسري، فوجب تخصيص الحكم به كما ورد في الفأرة في نزحها ونزح ما حولها دون بقية السمن إذا وقعت فيه، المسألة المشهورة. طيب المسألة الثانية: إذا لحس الإناء فهل يغسل سبعا أو لا يغسل؟ وجهان، منهم من قال يغسل وهو الصحيح، لأن اللحس أشد من الوضوء، فإن لحس الإناء يلي به الكلب داخل الإناء بالمباشرة، فهو أبلغ من الشرب من الماء الذي لا يباشر أطراف الإناء. طيب، الآن عرفنا بالنسبة لمسائل الوضوء، بقيت معنا مسائل الإراقة. الرواية التي أشار إليها المصنف لمسلم فليرقه، وفي رواية أيضا عنه فليهرقه، فليهرقه. هذا الأمر بالإراقة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وانفرد به بروايته علي ابن مسهر، وهذه الرواية كما أشار الإمام النسائي الحافظ النسائي رحمه الله أنه انفرد بها، وكذلك الحافظ بن عبد البر وابن مندى كلهم أشاروا إلى أن الإراقة فقط جاءت من طريق علي بن مسهر، وهي ثابتة في صحيح مسلم. ومن العلماء من قال إنه لا تعتبر هذه الزيادة لمخالفتها للأوثق، فيعتبرونها في حكم الشاذ، وأما بعضهم فقال إنها زيادة تقبل ويعمل بها. وعلى الوجهين من القبول أو عدم القبول، فإن العمل عند جمهور العلماء على إراقة ما في الإناء، خلافا للإمام مالك وحده، فإنه يقول الذي في الإناء طاهر ولا تجب إراقته، لأنه يرى أن الكلب طاهر وليس بنجس، يرى أن الكلب طاهرا وليس بنجس، وبناء على مسألة الإراقة يتركب القول بنجاسة الكلب أو عدم نجاسته، وهي تتركب أيضا من المسألة الماضية هل هو معلل أو غير معلل. فإذا قلنا إن الكلب نجس فإن الماء يتنجس بورود الكلب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة دلت على أن ورود النجاسة على الماء مؤثر، بدليل حديث الاستيقاظ من النوم فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، ونهي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد، كل هذا يدل على تأثير ورود النجاسة على الطاهر أو على الماء الطهور. إذا ثبت هذا فإن الصحيح أن الماء يراق لظاهر الرواية التي معنا ولما فيه من الضرر الذي ثبت طبيا سريانه إلى من يصيب ذلك الماء أو ينتفع به. إذا ثبت هذا وقلنا إن الكلب نجس، تتفرع أيضا مسألة أخرى متعلقة بالمعاملات، وهو أنه إذا ثبتت نجاسة الكلب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، علل المنع من بيعه على النجاسة، أو ركب من النهي عن بيعه علة النجاسة، فيقوى مسلك جماهير العلماء الذين قالوا إنه لا يجوز بيع الأنجاس، لا يجوز بيع الشيء النجس، كما هو أصل دل عليه حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام الحديث. فهذا يعتبر يعني قرينة تدل على تعليل النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب الثابت في الصحيحين من حديث أبي رافع وحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عن الجميع، وكذلك عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، إذا ثبت أن الإراقة يعمل بها، يرد السؤال هل تشمل الطعام والشراب ولا تختص بالشراب وحده؟ الصحيح أنها تختص بالشراب وحده، ويعمل بها في إزالة الطعام الذي ولي اللسان أثناء لعق الكلب من الإناء. طيب، هنا مسألة، المسألة كم هذه؟ كم عددها؟ الظاهر أكثرنا، إذا نقتصر ولا نزيد؟ إذا نأخذ 5 دقائق في المسألة الباقية. طيب، هل غير الكلب يقوم مقام الكلب؟ الصحيح أن الكلب وحده مراد بعينه، وهل الخنزير يقاس عليه؟ قولان للعلماء، الحنابلة يقولون بالقياس، وهو وجه أيضا عند الشافعية، ويقول إن الخنزير يأخذ حكم الكلب من قياس الأولى لأنه أقدر وأعظم نجاسة من الكلب، فيكون تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على الكلب من باب التنبيه للأدنى على ما هو أعلى منه. والصحيح أن الحكم خاص بالكلب، واختيار طائفة من المحققين من الشافعية أيضا ومن الحنابلة ومن الشيخ الإسلام بن تيمية والإمام النووي يقول إن الحكم خاص بالكلب بعينه. طيب، وش باقي؟ باقي المسائل ذكرناها نحن. الكلب نجس، صحيح أنه نجس. نعم، هل غير اللسان يأخذ حكم اللسان هذا للعلماء فيه وجهان. إن قلنا بالنجاسة فهل هي نجاسة كل الكلب أو نجاسة فمه؟ للعلماء وجهان الذين يقولون بالنجاسة. بعضهم قال النجاسة مختصة بالفم، وبناء عليه لو أدخل يده أو رجله فإن ذلك لا يوجب الحكم بوجوب غسل الإناء سبعا، واختيار طائفة من الشافعية والحنابلة، واختارها أيضا شيخ الإسلام والإمام النووي على أن غير اللسان لا يأخذ حكم اللسان. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن العلة موجودة في اللسان. والحقيقة هذا القول طبيا الآن ثبت أنه مختص باللسان. لماذا؟ لأنه يلعق هذا الدود بلسانه، فأصبح الحكم مختص بفمه. والقول الثاني أن غيره يأخذ حكمه لأنهم ركبوا منه استدلالا عجيبا، قالوا إن أشرف ما في المخلوق فمه، إذا كان الفم نجس من باب أولى أن يتنجس سائر الأعضاء. إذا ثبت أن سائر الأعضاء نجسة وأن الحكم بوجوب السبع مركب على النجاسة فوجب، إذا أدخل يده أو رجله أو رأسه يعني حك برأسه قالوا يحكم بالنجاسة. يتفرع عليه أيضا على هذا القول فائدة، وهو أنه لو اغتسل الكلب دخل مثلا في نهر نعم وجاء يعني إلى فراش والماء يتقاطر منه، إن قلنا إنه نجس العين فالماء إيش؟ نجس. وإن قلنا إنه ليس نجس العين والنجاسة مختصة بفمه فإنه لا يحكم بنجاسته، فإنه لا يحكم بتلك النجاسة. فالذين قالوا إن أشرف ما في الكلب فمه رد عليهم بعضهم فقال بل لو قيل إن أخبث ما في الكلب فمه لكان ذلك هو الصواب، لم يتعاطى به الأقدار ويتعاطى به النجاسات، فتخصيص الحكم بالفم أولى من تعميمه على سائر البدن. والله تعالى أعلم. في أسئلة؟ أما مسألة بالنسبة للآداب إن شاء الله إذا بقي وقت يعني في الدروس القادمة، أن هذا الدرس ما أظن أن ولوغ الكلب أبقى لنا شيئا يعني. طيب كم باقي؟ طيب انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. الشخصية الثانية في هذه الليلة هو أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، واسمه محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين الغطفاني، كان من بحور العلم وطوف البلاد وبرع في المتن والإسناد وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل، هكذا قال الذهبي رحمه الله. مولده سنة 95 و100، وأول كتابه للحديث كان في سنة 99، وهو من نظراء البخاري وطبقة البخاري، لكنه عاش بعد البخاري 20 سنة. ويتعذر استقصاء مشايخه، حتى قال الخليلي قال لي أبو حاتم اللبان قد جمعت من روى عنه أبو حاتم الرازي فبلغوا قريبا من 3000 شيوخه، 3000 شيخ. وقد حدث في رحلاته بأماكن وارتحل بابنه، كان مهتما بتربية ولده، وحقيقة هذا الرجل هو عالم وابنه عالم، والفضل بعد الله في تنشئة الولد للأب الذي أخرج عالما بحق. أبو حاتم ابنه ابن أبي حاتم كلاهما علماء من العلماء من علماء الأفذاذ، وكان يصحب ولده للسماع الحديث وهو والولد في سن مبكرة، وكان عالما باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن بعدهم. وقال الحسن بن الحسين الدارستيني سمعت أبا حاتم يقول قال لي أبو زرعة ما رأيت أحرص على طلب الحديث منه. أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي قرينان وصاحبان وقريبان. قال لي أبو زرعة ما رأيت أحرص على طلب الحديث منه، فقلت له إن عبد الرحمن ابني لحريص، يعني ربما يكون ولدي أحسن مني. فقال من أشبه أباه فما ظلم، من أشبه أباه فما ظلم. وسأل بعضهم ولد أبي حاتم واسمه عبد الرحمن ابن أبي حاتم العالم الثاني، العالم الابن اسمه عبد الرحمن، سأل عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه،